العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ هذه الآية الكريمة، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، من سورة البقرة، جاءت بعد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر؟ الآية فيها توبيخ ولوم وتعنيف على أهل الكتاب الموجودون حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبهم الله جل وعلا بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات. فاليهود عندهم العلم وعندهم التوراة كتاب الله جل وعلا، والكفار من مشركي قريش وغيرهم كانوا يرجعون إليهم فيما أشكل عليهم من الأمر، لأنهم معترفون بأنهم ذو علم، فكانوا يرجعون إليهم. فكان اليهود إذا سئلوا عن شيء ما لا رشوة فيه ولا حظ لهم فيه أبانوا الحق وأظهروه لأنهم يعرفونه، وإذا كان لهم مصلحة في إخفاء الحق أو مصلحة في إظهار الباطل أو كانوا يأملون أن يأخذوا الرشوة إذا حكموا بين طرفين فيأخذوا رشوة من المبطل لأجل أن يحكموا له وهو باطل، فعلوا ولا يبالون في هذا، فهم طلاب مادة، فما كان لهم فيه مصلحة نكسوا الحق باطلا والباطل حقا، وما لم يكن لهم فيه مصلحة فإنهم يأمرون ويبينون الحق. وهذا ديدنهم. قال الله جل وعلا لهم: أتأمرون الناس بالبر؟ يعني إذا أتاهم سائل يسألهم هذا خير أم هذا خير، بينوا الحق. إذا أتاهم إنسان يسألهم عن أمر من الأمور التي لا تتعلق بها مصلحة لهم، بيّنوا الحق وأمروا به، فكانوا يأمرون بالحق بما عرفوه من كتاب الله جل وعلا، لكنهم هم بأنفسهم لا يفعلون الحق ولا يأتون البر. أتأمرون الناس؟ أي ناس؟ ما قال المسلمين ولا قال اليهود ولا قال الكفار ولا قال المشركين أتأمرون الناس بالبر، لأنهم يظهرون للناس أنهم زعماء في العلم، فكانوا يأمرونهم بالبر أحيانا ليظهروا مكانتهم على الناس. أتأمرون الناس بالبر، والبر يطلق على العمل الصالح وعلى الخير وعلى الصدق وعلى خصال الخير كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. البر هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكلمة البر تشمل الأعمال الصالحة والاعتقادات الصالحة، والأعمال بما في ذلك عمل العبد فيما بينه وبين ربه وعمله مع الناس، وحسن المعاملة من البر، والصدق من البر، والأمانة من البر، والوفاء بالعهد من البر، وهكذا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الواجب على المرء قبل أن يأمر بالشيء أن يمتثل هو بنفسه، أن يطبق على نفسه. كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أو هم أن يأمر بأمر ما للناس جمع حاشيته ومن حوله وأهل بيته وقال: إني أريد أن آمر بكذا، حذاري حذاري أن يقع أحد منكم في مخالفة، فيكون أدبا للناس كلهم. ما يصح أني آمر بأمر ثم أخالفه أنا، أو آمر بأمر ثم يخالفه ولدي، أو تخالفه زوجتي، أو نحو ذلك. لا، يجب إذا كان هذا الأمر بر وخير أن أكون أنا ومن حولي أول مطبق له. فما يصح أن يأمر الناس بالحجاب، يأمر النساء بالحجاب وتخرج زوجته سافرة، أو يمنع الناس عن منكر ثم يخرج ولده متلبس بهذا المنكر. لا، يجب أن يكون أول مطبق. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: ما أمركم بشيء وأخالفكم فيه، أنا أكون أول مطبق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ والحال أنكم تقرؤون الكتاب المنزل من الله جل وعلا، فيه بيان ما يجب عليكم، يعني تنسون أنفسكم مع علمكم ومعرفتكم، فتتركون العمل بالخير وتحثون الناس على ذلك. وأنتم تتلون، والتلاوة هي القراءة، والمراد بالكتاب والله أعلم التوراة المنزل من الله جل وعلا، لأن التوراة تكلم الله جل وعلا به، كتاب الله تكلم به وأنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة كلها كلام الله جل وعلا منزلة من الله جل وعلا غير مخلوقة، فهي كلام الله جل وعلا. والكتب الثلاثة وكل الله جل وعلا حفظها إلى أهلها بقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، فتلاعبوا فيها وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا. والقرآن العظيم معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكفل الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه لأنه سبحانه أراد بقاءه إلى آخر الدنيا حتى يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال، فيصبح الرجال الناس وليس عندهم آية من كتاب الله. الذين تقوم عليهم الساعة يتهارشون تهارش الحمر والعياذ بالله، ما عندهم شيء اسمه حلال ولا اسمه حرام، هم شرار الخلق. فشرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه ولم يكل حفظه إلى غيره سبحانه، فهو محفوظ بحفظ الله من يوم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وأنتم تتلون الكتاب، والحال أنكم تأمرون بالبر وتنسون أنفسكم، وأنتم عندكم علم، عندكم معرفة، أنتم تقرؤون القرآن، تقرؤون الكتاب الذي بأيديكم الذي هو التوراة، وتعرفون ما فيه من حلال وما فيه من حرام، فما تقيدون أنفسكم بذلك، وإذا سئلتم عن الحق أخبرتم به وأعلمتم به. ففي هذه الآية الكريمة توبيخ لأهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في كتبهم، وتحذير لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلكهم. فمن كان عنده علم وأخبر به ولم يعمل به كان فيه شبه من اليهود والعياذ بالله. ولذا قال بعض السلف رحمة الله عليهم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يتعبدون، الرهبان يتعبدون، يعبدون الله ليل نهار لكن على غير هدى، يصلون ويصومون ويتعبدون لكن على ضلالة. واليهود عندهم العلم فلم يعملوا به، ولذا أمرنا الله جل وعلا في أعظم سورة في القرآن أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين فسرهم الله جل وعلا في آية أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود. عندهم العلم فلم يعملوا به فغضب الله عليهم. ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. والعالم إذا انحرف والعياذ بالله عقوبته أشد وغضب الله عليه أكثر من الجاهل. وإن كان الجاهل غير معذور لأنه يجب عليه أن يتعلم ويجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويجب عليه أن يتأكد من أن سلوكه الطريق مسلكا صحيح وأنه على هدى، ولا يجوز له أن يتعبد على ضلال وجهل، بل يجب عليه أن يسأل، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ما يصح للمرء أن يتعبد على جهل، بل يجب عليه أن يسأل ويستفيد، لكن عقوبة من عنده العلم ويتركه أشد والعياذ بالله من عقوبة جاهل يتعبد على جهل. وقد جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه يعني أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك ألم كتكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والعياذ بالله، يدعو إلى الله عن علم لكنه لا يطبق علمه على نفسه، يعلم الآخرين. وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت فقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وجاء عن قوم من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون ما لكم بما دخلتم النار؟ والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. يرون من يعلمهم في النار وهم في الجنة فيسألونهم نحن دخلنا الجنة بسببكم وبسبب علمكم، فيقولون كنا نعلم نأمركم بالخير ولا نأتيه وننهاكم عن الشر ونأتيه، فبذا دخلوا النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير الذي لا يفعل ينتفع بعلمه كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعياذ بالله. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. توبيخ آخر شديد أشد من الأول. أول وبخهم على تركهم العمل الصالح مع علمهم، ثم وبخهم توبيخا آخر كيف يعملون هذا؟ ألم يكن عندهم عقل؟ نفرض أنكم ما تعلمتم، ما عندكم عقل، هل عقولكم التي وهبكم الله جل وعلا تستحسن لكم أن تأمروا بالخير ولا تأتوه، وتنهوا عن الشر وتقعوا فيه؟ أين عقولكم؟ فالأول توبيخ لهم حيث لم يعملوا بعلمهم، والثاني توبيخ لهم أشد حيث لم ينتفعوا بعقولهم. فالانتفاع بالعلم هذا خاص بالعلماء، الانتفاع بالعقل قد يقول جوز عاقل مثلا غير متعلم يمنعه عقله من بعض الرذائل. فأنتم لو لم يكن عندكم علم أليس عندكم عقل؟ ما تمنعكم عقولكم عن هذا الفعل السيء؟ تفضحون أنفسكم أمام الملأ وتنصبون أنفسكم أنكم دعاة ومبين الحق وأنكم العلماء، ثم تنكصوا عن هذا وتقعوا في غيره؟ أفلا تعقلون؟ يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه؟ على الفعل حصل منهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. التوبيخ ليس على الاثنين، وإنما التوبيخ على الأخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفعل خير وحسن ويحمد عليه المرء، فإن أمر نفسه ونهى نفسه فذلك أحسن ما يكون، وإن أمر بالخير وتركه وأمر بالشر ونهى عن الشر وفعله فذلك أسوأ ما يكون. فالتوبيخ ليس على الأمرين وإنما على الأمر الأخير. بعض العلماء رحمهم الله قالوا: لا يجوز للمرء إذا علم الخير أو الشر أن يأمر بالخير وينهى عن الشر إلا إذا ائتمر بنفسه أولا وانتهى أولا. وبعضهم رحمه الله يقول: لو قلنا هكذا ما حصل أمر ولا ناهي، لأن كل إنسان يشعر بالنقص ويشعر أنه مقصر، ولكن يجب عليه أن يأمر وينهى، فإذا امتثل فهذا أحسن ما يكون، وإذا لم يمتثل فهذا مخالفة من وجه واحد لا مخالفة من وجهين. إيضاح هذا بالمثال: مثلا شخص عرف حرمة الدخان وأخذ ينهى عنه وهو واقع به، آخر يعرف حرمته وضرره فسئل عنه فقال: لا بأس به، وهو واقع فيه يستعمله، أيهما أشد عقوبة؟ بلا شك أن من يستحسن المنكر ويفعله أشد عقوبة ممن ينهى عن المنكر ويقع فيه. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو قلنا لا يأمر إلا من يأتمر ولا ينهى إلا من ينتهي ما أحد أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، لأن كل إنسان حتى وإن كان آمر بالمعروف ونهى عن المنكر يستشعر أنه مقصر، ولكن على الإنسان أن يأمر بالمعروف